بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. هكذا بين النووي. قال الشارح: وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه، أي هذا معناه أنه حديث استوفى الشروط الخمسة، أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، فقبلناه عملا بظاهر الإسناد. يعني هذه الشروط ما توصل إليها الأحاديث إلى معرفة الصحيح، ما توصل إليها أهل الحديث إلى معرفة الصحيح من غيره، وليس معناها أن الخبر مقطوع بصحته، لكن هذا أمر يفيد غلبة الظن أنه صحيح، وغلبة الظن تكفي ولا يشترط القطع. يقول: لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر. لماذا؟ بين السيوطي، قال: لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب القطع. يعني بعضهم قال خبر الواحد يكفي ويفيد القطع، وخبر الواحد يكفي وهو يفيد القطع إذا احتفت به القرائن على المختار عندنا. يقول: حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث، وعزاه الباجي لأحمد، وابن خويز منداد، وابن خويز منداد لمالك، وإن نازعه المازري بعدم وجود نص له فيه. وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي، وابن حزم عن داود، وحكى السهيلي عن بعض الشافعية، ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجب. يعني هذا معنى الخبر المحتف بالقرائن. وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصر عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه، باعتبار أن هذه قليلة لأن هذه من أقوى الأسانيد. أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام عليه، يعني سيأتي الكلام عليه باعتبار أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول. وإذا قيل هذا حديث غير صحيح، لو قال ضعيف لكان أخطر أو أسلم من دخول الحسن فيه، فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المكتوب. يعني لما نقول هذا حديث ضعيف معناه لم يستوفي الشروط الخمسة بمجموعها: العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، مع الاتصال. يقول: لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإطابة من هو كثير الخطأ. ثم قال النووي: والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. هكذا قال النووي، وقد أخذه من كلام ابن الصلاح. يقول السيوطي: لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة. يقول: ولهذا اضطرب من خاض في ذلك، يعني اضطرب من خاض في ذلك، وأخذها من عبارة ابن الصلاح لما يقول: قد خاض قوم غمرة ذلك، يعني كل الذي يذهب إلى البحر أو النهر وهو لا يتقن السباحة ثم يأتي يخوض يخوض حتى يصل إلى المكان الغريق، يوشك أن يزلق بالماء ثم يغرق. فمنى أن من تكلم في هذا فقد جازف ووقع في الخطأ. يقول: إذ لم يكن عندهم استقراء تام، يعني استقراء المسائل التي تحكم بالاستقراء يجب أن يكون الاستقراء تاما. يقول: وإنما رجح كل واحد منهم بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به. يقول: كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد ابن سعيد الدارمي قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أيهم أحب إليه؟ قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد: فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. إذن لا نقول الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد مطلقا، بل نقيد هذا إما بالبلد كأن نقول أصح أسانيد العراقيين كذا وكذا وكذا، أو نقول أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا وكذا وكذا. قال شيخ الإسلام السيوطي يلقب الحافظ بن حجر بهذا اللقب، مع أنه يمكن للناظر المثقل ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما يقع له حكم من أحد منهم. تنبيه: أصح المتون على الإطلاق عبارة ابن الصلاح، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق، هكذا يقول ابن الصلاح. قال العلائي، طبعا علائي متوفى عام 260 و700، من كبار حفاظ أهل العلم، وكتابه نظم الفرائد لما تضمنه الحديث لدين من الفوائد كتاب حافل بالفوائد والعوائد. أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق. يعني في الأسانيد ورد ترجيح بعض الأسانيد على بعض، أما في المتون لم يرد، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد. وهذه العبارة ليست بجميلة من الحافظ على لما قال ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد، لأن الأئمة لا يخوضون خيارة، فأئمة هذا الحديث يحكمون بأحكام هي غاية في الدقة ولا يتجرؤون على دين الله تعالى. ولذا العبارات حينما ننسبها لأهل العلم ينبغي أن تكون عبارات تليق بمقامهم. قال: وكأن المصنف، هكذا يقول السيوطي متكلما عن النووي، وكأن المصنف حذفه لذلك، يعني حذف كلام ابن الصلاح وهو المختار، يعني ما يتعلق بالكلام عن أصح المتن. لكن قال شيخ الإسلام: فيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يرو في مسنده به غيره فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. طبعا لم يقل أحد أن الأحاديث هي وحديث واحد أربع متون سيقت بسياقة واحدة، لم يقل من أهل العلم أن هذا أصح الأحاديث أبدا، ولذا أصح الأحاديث هي الأحاديث متواترة، وهذا الخبر ليس خبرا متواترا. قلت: قد جزم بذلك العلاء نفسه في عوالي مال، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا. طبعا المحقق أشار إلى بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس، هذا ليس أصح حديث في الدنيا، أصح الأحاديث هي الأحاديث المتواترة. قال وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، صرح بذلك ابن الصلاح. وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين عن علي بن أبي طالب، وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، وابن المديني قال عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح. وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، وهو مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح. وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق. وهذا قصور من السيوطي أن يأتينا بكلام النووي ويقول عزاه ابن الصلاح، لأن الكلام النووي هو اختصار للكلام ابن الصلاح. وقيل أصحها مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. طبعا لا شك أن البخاري هو إمام الصنعة. وروى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرع الرازي يا أبا زرع ليس ذا زعزع عن زوبع إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي والصحابة. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني هذا طبعا تشبيه بليغ من أبي زرع الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم المتوفى عام 64 و200، مادحا هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر. ومعناه حينما تروي خبر بهذه السلسلة كأنك ترفع الستر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشبيه فوق البليغ. فعلى هذا قيل عبامة بن الصلاح وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن ابن عمر. لما نقلوا عن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، بعضهم حاول أن يضيف إلى، قال لو فرضنا سلسلة طارق فمن مرشح يروي عن مالك يكون ملحق بهذا؟ فقالوا، قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي الشافعي، باعتبار أن الشافعي أجل، طبعا الأجلية غير الأصحية، صحيح أن الشافعي أجل، لكن لدينا رواه معن بن عيسى القزاز إذا روى عن مالك أفضل من الشافعي من حيث الحفظ والإتقان، فالأجلية شيء والأحفظية شيء آخر، ومعن لا يفرض له الخضع على الشافعي. وقد لازم مالكا وهو كبير السن بخلاف الشافعي الذي لازم مالكا قليلا وكان صغير السن. واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواية عن مالك أجل من الشافعي، وبنى بعض المتأخرين على ذلك. شوفوا ترك المسألة، ومن فصل في المسألة جيدا البقاعي في النكت الوفية صاحب التفسير نظم الدور النكت الوفية طبع بتحقيقه بحمد الله، وهو متاح على الشبكة بمتنه وهامشه. وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، الاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، وهو الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند. أخبرنا شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبلي قال أخبرنا أبو الحسن العرضي قال أخبرتنا زينب بنت مكي حا وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها أي من حلب. نسأل الله أن يرحم حلب وأهلها. عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي وهو آخر من روى عنه قال أخبرنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه قال أخبرنا أبو علي الرطافي قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. طبعا يروى لا يبع ويروى لا يبيع. ونهى عن النجش. طبعا الجيم ساكنة وبعضهم يقول النجش خطأ هي النجش بسكون الجيم. ونهى عن بيع حبل الحبل ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا أن النهي عن حبل الحبل فأخرجه من وجه آخر. في الحاشية بيع التمر بالتمر كيلا أقرب فيه خلاف التمر بالتمر جائز هو التمر بالتمر نعم انه جف مثل الكرم بالزبيب احسن بس هو خلاص اثبت هذا. يقول تنبيهات الاول اعترض مغلطاي هذا مغلطاي ابن قليش من كبار العلماء تركي وعلامه كبير من اهل هذه البلاد توفي عام 260 على ان اجل من روى عن مالك الشافعي بابي حنيفه وابن وهب القعنبي اعترض مغلطاي على التميمي اي على عبد القاهر المنصور في ذكره الشافعي برواية ابي حنيفه عن مالك ان نظرنا الى الجلاله وابن وهب القعنبي ان نظرنا الى الاتقان. قال البلقيني في محاسن الصلح فاما ابو حنيفه فهو ان روى عن مالك كما ذكره الدارقطني لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار روايه الشافعي. وأما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ قال العراقي فيما رأيته بخطه رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه وفي المدبج ليس من روايته عن نافع عن ابن عمر والمسألة مفروضة في ذلك. قال نعم ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواة عن مالك. قال شيخ الإسلام أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك وإنما أوردها الدارقطني. ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة أو ليس بالصحيح ما لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ نعم قرأ عليه الموطأ في 14 يوم وكان لما يحضر المجلس الشافعي يقرأ بإتقان وحسن ويريد أن لما ينتهي المجلس يقول له فيه يعني استمر بالقراءة. وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة قال لأني رأيته فيه ثبتا فلعل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما. قال نعم أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس الموطأ والظاهر أن ذلك بالنسبة للموجودين عند إطلاق تلك الوقالة فإن القعنبي عاش بعد ذلك مدة ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي قال ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أثقل من القراءة عليه. وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث إنه كان أتقن الرواة عن مالك. نعم كان كثير لزم هو ابن وهب لازم مالك 20 عاما. قال والعجب من عبد الله بن وهب المصري المتوفى عن 97 و100. نعم صاحب كتاب أهوال يوم القيامة قرئ عليه فشهق فمات. هذا نذكر الشيخ الذي يطلع يخرج في ناول الرشيد في خطبة أنه كان في زمانه وليس هو لا الله في نصف كمان. قال والعجب من تديد المعترف بين الأجلية والأتقنين وأبو منصور إنما عمر بأجل ولا شك واحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه وأيضا في زيادة الإتقان لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم فيبين لهم الإشكال ويوقفهم على عدل غامضة فيقومون وهم يتعجبون وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. ولكن في السيوطي شافعي فطول في هذه المسألة قال لكن في إرادة الكلام أبي منصور في هذا الفصل نظر لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها إن كان المراد فيه ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث فهذا ليس صحيح الرواة عن مالك ليس سواء أبدا. أوثق من يروي عنه 3 معنى عيسى القزاز وعبد الله بن التنيسي وعبد الله بن سلمة القعنبي. وإلى الآن النسخة التي مشتهرة بين أيدينا أكثر نسخة مشتهرة رواة يحيى بن يحيى الليثي وله أخطاء عن مالك لكن أهل الأن والسقن كانوا يعتمدونها فابن عبد البر هي التي اعتمدها في التنبيه. وحتى ابن الأثير في جامع الأصول لما ألف اعتمد على رواية الليثي لاشتهارها وانتشارها وإلا بقية الروايات أقوى. قالوا ثم عبر بها أبو منصور من أن الشافعية جلهم. وعندنا نسخة يحيى بن بكير عن مالك ليس تلك النسخة العالية. نعم نسخة محمد بن حسن مطبوعة وجيدة جدا وأضاف لها فوائد وعوائد. ونسخة ابن زياد طبعت قطعة منها في دار الغرب الإسلامي. ونسخة عبد الله بن أسلم القعنبي أيضا طبعت ناقصة. رواية الموطأ في رواية محمد بن حسن أعلى من يحيى بن يحيى الليثي أو أخوان. أي نعم بس هي من كانت محمد بن حسن كشخص ليست كما كانت يحيى بن يحيى فمحمد يحيى أقوى من حيث الشخص. ليس من حيث العلم وإلا من حيث العلم. نعم حيث الشخص. وإن كان المراد به أعلم من ذلك فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حيث من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي. فالمقام على هذا مقام التأمل وقد نوزع في أحمد مثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغير كالربيع مثلا ويجاب مثل ما تقدم. يعني هو التوسع في مثل هذا من الثراء الذي كان عند أهل العلم السابقين. يقول الثاني أقوال أخرى في أصح الأسانيد لم يذكرها النووي. ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة 5 أقوال وبقي أقوال أخرى. فقال حجاج بن الشاعر أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب يعني عن شيوخه. هذه عبارة شيخ الإسلام في ابن كثير. وعبارة الحاكم قال حجاج اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة فتذاكروا أجود الأسانيد. فقال رجل منهم أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما. وقال ابن معين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا، أسنده الخطيب في الكفاية. قال شيخ الإسلام ابن حجر فعلى هذا لابن معين قولان. وقال سليمان بن داود الشارشوني فصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن خلف بن هشام البزار. قال سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت؟ قال أيوب عن نافع عن ابن عمر، فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيا لك. قال ابن حجر فلأحمد قولان. وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن راهويه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده. وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا، شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري. وقال ابن المبارك والعجم أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود، وكذا رجحها النسائي. وقال النسائي أقوى الأسانيد التي تروى، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس عن عمر. ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع. ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن عاصم. الثالث تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد، طبعا هذا هو المختار. نحن نقول شيخنا على العموم أنه لا يوجد أسانيد يسمى أصح الأسانيد، ولكن مين؟ يعني هو نقول المختار لأنه وجد من أطلق هذا كما تقدر عندنا. قال الحاكم ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم. قال فأصح أسانيد الصديق هكذا قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه أي عن الصديق، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وقال ابن حزم أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عنه. قال الحاكم وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. هذه عبارة الحاكم وافقه من نقلها وفيه نظر، فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب، أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسن. وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود أنه قال في رواية الأعلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هذا الإسناد مثل الزهري عن سالم عن أبيه. ثم قال الحاكم وصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج عنه. طبعا هو مقولة البخاري كلام واحد بأن صح الأسانيد مالك عن نافع بن عمر، وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وحكى غيره عن ابن المديني من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيري عن أبي هريرة. لا شك أن هذا من أصح الأسانيد، وهذا مهم جدا لأننا بعض الأحاديث حصل فيها اختلاف على أبي هريرة، فلما تأتينا من هذه السلسلة تقدم على غيرها فأصح الأسانيد ننتفع منها منفعتين. المنفعة الأولى معرفة مقدار الحديث الصحيح، لما يمر عندنا حديث في هذا الطريق مداره على أيوب عن محمد عن أبي هريرة معناه صحيح. ثانيا لما يأتينا هذا الخبر يقال الخبر آخر، نقدم هذا الخبر على غيره. يعني لما جاءنا من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزم عن عطاء عن أبي هريرة في الكلب يلق في الإناء قال يقتل ثلاثة، هذه الرواية معلولة. لما رواه حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا بنفس المثل وقال يقتل سبعة، فقدمنا رواية صحيح الأسانيد على رواية عبد الملك بن أبي سليمان العبدلي. قال وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عنهم. قال ابن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب. قال ابن أصح الأسانيد أيضا عن الزهري عن عروة بن الزبير عنها. وقد تقدم عن الدارمي قول آخر وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن حلقب عنه، هذا سند كوفي. وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عنه، وهذا سند مدني. قال شيخ الإسلام وهذا مما ينازع فيه، فإن قتادة وثابت البناني أعرف بحديث أنس من الزهري ولهما من الرواة جماعة، فأثبت أصحاب ثابت حماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة، وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة مهتم بحديث خاله ثابت بن أسلم البناني. وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي، ولكن أثبت أصحاب قتادة ثلاثة سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي. قال البزار رواه علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد. وقال أحمد بن صالح المصري أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة. قال الحاكم وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي عن جابر عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريد عن أبيه. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. قال شيخ الإسلام بن حجر ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أبي ذر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث أهل الحجاز شيئا حتى قال مالك إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه، يعني منع القوة في أحاديث الحجاز. وقال الشافعي إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب نخاعه، حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكرم. طبعا هذا مهم جدا، يعني لا تصوم يوم السبت حديث حمصي تفرد به أهل حمص ولذا لم يعتد به نعم فقد انقطع نخاعه. وعنه أيضا كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك. وأقول شيخ أنا أقول المسلسلات في البلدان المشتيين المسلسلات كلها ضعيفة، لكن لماذا أكثر مسلسلات يهتمون بالعلم؟ عدم اهتمام بالعلم أهل الشام. قال مسحق وينمازون بالحفظ أيضا وينمازون بالتواضع، والتواضع من أسباب تعلم العلم. وقال بسعر قلت لحبيب بن أبي ثابت أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ قال بل أهل الحجاز. وقال الزهري إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به، يعني كأنه قال أردده أو كذا هكذا. وقال طاووس إذا حدثت العراقي 100 حديث فاطرح 99. لا حول ولا قوة. وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي 1000 حديث فألق 990 وكن من الباقي في شك. وقال الزهري إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا. وقال ابن المبارك حديث أهل الحرمين أصح وإسنادهم أقرب. وقال الخطيب أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال ابن تيمية اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. الرابع إنما يوصف الإسناد بالأصحية حيث لا مانع من شذوذ أو اضطراب، يعني لا ننظر في الظاهر بل لا بد من استيفاء الشروط. قال أبو بكر البرديجي أجمع أهل النقد على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبي وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك بن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ما لم يختلفوا، فإذا اختلفوا توقف به. قال شيخ الإسلام وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ. فوائد، هنا سيأتيك بفوائد وزوائد على ما ذكره النووي. الأولى أحمد سمع موطأ مالك من الشافعي ولم يخرج في مسنده منه إلا حديثا واحدا. يقول تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في أماليه لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع. الثاني محاولة العراقي جمع بعض أصح الأسانيد في تقريب الأسانيد، ألف كتاب ما تقريب الأسانيد ثم شرحه في طرح التثريب ثم طبع طبعة جميلة. يقول جمع الحافظ أبو الفضل العراقي، هذا الشيخ الحافظ بن حجر، الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. طب هكذا ضبطها تقريب الأسانيد، الأولى أن تكون تقريب الأسانيد حتى تصير حال أو مفعول به وهكذا. قال شيخ الإسلام وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة، وفاته أيضا جملة من الأحاديث. على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة بالأسانيد مع الاختصار البالغ. ولو قدر أن يتفرق عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بالكتاب ويضم إليها التراجم المزيد عليها لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. فهذا لحد الآن ما حد عمل في مشورة الحافظ بن حجر. الآن أبو مالك ربما ينهض لهذا العمل فيجمع الأحاديث الواردة بأصح الدراسة. اللهم افتح له يا رب العالمين. الثالثة أصح شيء في الباب. إذا قيل عن حديث أصح شيء في الباب هل معنى أنه صحيح؟ يقول مما يناسب هذه المسألة، يعني يناسب ذكر أصح الأسانيد. أصح الأحاديث المقيدة كقولهم أصح شيء في الباب كذا، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرها. وقال المصنف في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني أصح شيء في الباب فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. طبعا صلاة التسبيح الخبر لا يصح فيها شيء. قال من ذلك أصح مسلسل، وسيأتي في نوع أي الكلام عن المسلسلات. الرابع أين أوهل أسانيد؟ ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الصلاح أوهل أسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، وذكرها في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله. الثانية من مسائل الصحيح أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. يعني توجد مصنفات قبل البخاري لكن مؤلفيها لم يشترطوا فيها الصحة. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي قال كنا عند إسحاق بن راهوي فقال، طبعا هذا خطأ، يعني هو هنا فقال القول من لمن يكون لإسحاق، والصواب أنه أحد الحاضرين في المجلس. فقال أحد الحاضرين لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. كفاية الكلمة الطيبة كم لها من الأثر. نحتسب عند الله كل من قرأ في الصحيح استفاد صاحب هذه النصيحة. نعم. وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عنه الكلب، وهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال وألفته في بضعة عشرة سنة. يعني تأويل الرؤى للعالم الناصح شيء حسن وفيه منافع، لكن يأتي على القنوات ويرفعون الأسعار لأجل الاتصالات، ويأتي ويفسر على هوا، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية افتراضها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة. فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، وهذه حقيقة جمع حسن بين الخوارج والروافض، دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، أول من صنف تصنيفا رسميا. وابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صريع أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواقط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. قال العراقي وابن حجر: وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى عام 58 ومئة، هذا لما دخل المهدي ولد أبو جعفر المنصور المدينة، وقام الناس بقي جالسا، فغضب عليها أحدهم: لماذا لم تقم لأمير المؤمنين؟ قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. قال له المهدي: لا، فما بقيت شعرة في جسدي إلا وقفت. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة من تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي، اللهم اجعل لنا علما باقيا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام: وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب، أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق يتيم، وساق فيه أحاديث مثلا مذكورين كثير من أهل عصرهم، إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي خاصة، تفهم هكذا يكون، وذلك على رأس 200. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، مسند مصنى مسند مسدد لم يصل إلينا لكن هو موجود في المطالب العالية، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، انتهى. قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، يعني أمر أمرا رسميا. ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بشر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعوا. قال في فتح الباري: استفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي. ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري. تنبيه: مالك أول من صنف الصحيح وخلطه بغيره، والبخاري أول من صنف الصحيح المجرد. قول المصنف المجرد زيادة على ابن الصلاح، واحترز بها عما اعترض عليه به من أن مالك أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. قال العراقي: والجواب أن مالكا لم يفرد الصحيحة، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، يعني مالك توخى القوية من حديث أهل الحجاز، لكنه ذكر بعض المعلقات والمنقطعات والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيحة إليه، يعني ذكر 65 بلاغة وصلها جميعها ابن عبد البر، إلا 5 وصلها من؟ ابن الصلاح. قال مغلطاي يرحم الله مغلطايا وجميع أهل العلم: لا يحسن هذا جوابا لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. يعني إذن في البخاري معلقات التي عددها 1341 طبعا كل من نعم تقريبا أي 5 مجلدات مطبوع كان عندي. وقال شيخ الإسلام كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيره لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. قال والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا وهو حجة عنده، والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا أو لقصد التنويع إن كان على غير شرط ليخرجه عن موضوع كتابه، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك مما سيأتي الكلام على التعليق. يعني هو ذكرها لفوائد فقهية ومسائل علمية لأجل أن يكون كتابه جامعا لأبواب العلم أجمع. نعم هو سمى الكتاب الجامع المسند الصحيح. فما هو الصحيح؟ المسند. أما المعلقات فهي ليست من نمط الصحيح، إنما ذكرها استشهادا واستئناسا. يقول لقصد التخفيف وإن كان ذكره في موضع آخر مطول، أو لقصد التنويع إن كان على غير كلام ليخرجه عن موضوع كتابه، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك مما سيأتي عند الكلام على التعليق. فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ. وأما ما يتعلق بمسند أحمد والدارمي فسيأتي الكلام فيه في نوع الحسن عند ذكر المسانيد. يعني المرويات التي ذكرها مالك في الموطأ معلقة فالإمام مالك مسموع له ويرويها بسنده في مواطن أخرى خارج الموطأ. وهذا الكلام أيضا المعلقات التي ساقها البخاري معلقة أيضا مسموع له، وغالبها المعلقات قد ساقها في تواريخه. لما تجد معلق تذهب إلى تواريخ البخاري تجد هذا المعلق موجود. فالبخاري أيضا مسموع له هذه المرويات. لا ميزة في هذا، يعني هذا حينما ذكر هذه الميزة لم يذكر هذه الميزة ذكرا حسنا. إلى هنا نتوقف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.